السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نقرأ الليلة، نواصل القراءة من كتاب السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البربهاري رحمه الله في كتابه شرح السنة، يقول: قال طعمة بن عمرو وسفيان بن عيينة رحمهما الله: من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي، لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس، ومن قدم عليا على عثمان رضي الله عنهما فهو رافضي، قد رفض آثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، ومن قدم الأربعة على جميعهم وترحم على الباقين وكف عن زللهم فهو على طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب. المصنف رحمه الله تعالى يؤكد على هذه القضية لأنها خطيرة جدا، والأمر كفر إسلام، يعني ينتقل الإنسان من الإسلام إلى الكفر بدعوى الانتصار لآل الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو لا يدري بأنه قد طعن في أفضل رجل بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو أبو بكر الصديق ثم عمر. أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو وعمر أفضل الناس بعد النبيين والمرسلين صلى الله عليه الصلاة والسلام، هذا هو معتقد أهل السنة. وقد نزلت في أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب، ووافقت الآيات عمر بن الخطاب في كثير من الأقوال. فأبو بكر مثلا، إضافة إلى ما دخل فيه من مدح الله للصحابة، مثلا لقد رضي الله عن المؤمنين فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ثاني اثنين إذ هما في الغار، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. هذا أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق كان لما يسمع عبد من العبيد أسلم وسيده أشبعه صوتا وضربا وعذابا، يذهب ويشتريه بالمال الغالي بأغلى الأثمان. يكون عبد يعني ليس قويا، ضعيفا، نحيفا وغير ذلك، لكنه مسلم، يشتريه أبو بكر ويحرره. حرر بلالا مثلا، بلال اشتراه أبو بكر وحرره، فبلال من حسنة أبي بكر الصديق. الذي يفعل الخير دائما تتبعه تهم، فقالوا إنه يحرر العبيد من أجل أن يكونوا شعبه من بعد، لكي يتولى الخلافة بعد محمد ويولي هو محبوب عندهم. فقال لهم الله: لا، وسيجنبها الأتقى. إيش معنى الأتقى؟ ليس هناك واحد تقي مثله. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى، ما عنده حتى غرض عند أحد ولا نعمة يرتضيها يعني يتربصها عند واحد من الناس، وما لأحد عنده من نعمة تجزى. قال: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. هذه تزكية عظيمة جدا، باش يزكيك رب العالمين من فوق سبع سماوات ونزل فيك قرآن ويقول لك باللي انت ابتغاء وجه ربه الأعلى. قال: ولا سوف يرضى، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لولا أن الله اتخذني خليلا لاتخذت إبراهيم خليلا. لأن الخليل واحد. أبا بكر الصديق خليل قال: كل خوخة وكل باب وكل نافذة في المسجد تغلق إلا نافذة وباب أبو بكر. لليوم لما تروح المسجد النبوي أحيانا في الليل يغلقوا باش ينظفوا، لكن باب أبو بكر وصية من عند الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغلق. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ليس هناك أحد أمن علي من البشر من أبي بكر. مكاش واحد يمن علي وماله عندي ويعني ويعطيني المال ويعاونني وغير ذلك مثل أبي بكر. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عمر: كم تركت لأهلك يا عمر؟ قل: تركت لهم نصف مالي. يقول أبو بكر: وانت يا أبا بكر؟ قل: تركت لهم الله ورسوله. ذو شيبة المسلمين ما يلحقه لا علي ولا عثمان مع جلالتهم ولا عمر. عمر يقول: أنا حاولت كل المحاولات أن أسبق أبا بكر، لم أسبقه، لم ألحقه. صديق هذه الأمة عنوان، اسم أعطاه الله له. يكفي أن الله تعالى قال: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معية الله الخاصة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. فيأتي نجس مجوسي شيعي رافضي يتكلم في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. هذه الآيات اللي قريتها لكم قليلة، وإلا فهناك آيات كثيرة كلها نزلت في أبي بكر وعمر كذلك. بعض الآيات قبل أن تنزل نطق بها عمر، أنطقه الله الذي أنطق كل شيء. كان يكتب عمر، كان يكتب في الوحي، كان من الكتاب، لأن في العرب كانوا قليل اللي يعرف القراءة والكتابة، فكان يكتب والرسول يملي. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، عمر يكتب. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر. سكت النبي صلى الله عليه وسلم. عمر قال: تبارك الله أحسن خالد. قال: هكذا نزلت، اكتبها يا عمر. قصته في لما أسلم قصة عجيبة. كان يتتبع العبيد أين يذهبون، وذهب إلى بيت الأرقم، بيت النور، بيت القرآن. كان فيه يتلى القرآن الكريم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع مع أصحابه سوى أنه يقرأ عليهم القرآن وهم يتعجبون ماذا أنزل الله سبحانه. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. وعمر راهو يسمع من نافذة ظلمة برا، وداخل الضوء، اللي داخل الضوء يشوف مول الظلمة؟ لا، مول الظلمة يشوف. يقول: يا ترى هل محمد يراني؟ ما تبصرون وما لا تبصرون. كأن الخطاب راهو معاه: إنه لقول رسول كريم. قال عمر في نفسه في خاطرته: بل هو قول شاعر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما هو بقول شاعر؟ الرسول ماشي يسمع عمر، عمر راه يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وما هو بقول شاعر؟ قليلا ما تؤمنون. قال: إذن هو قول كاهن. قال: ولا بقول كاهن، قليلا ما تذكرون. فقال عمر: إذن هو من فعل البشر. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: تنزيل من رب العالمين. فقال عمر: إذن ممكن محمد زاد شوية، زاد في القرآن. قال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فغلب. قال: هذا لا يليق بي إلا أني آتي غدا وأمنعه. فقرأ النفس: فما منكم من أحد عن حاجزي. فتراجع عمر، قال: إذن أنا لا أبالي به. قال: وإنه لتذكرة للمتقين. قال: أنا أكذب بها القرآن. قال: وإنا لنعلم أن منكم مكذبين. قال: لا يهمني. قال: وإنه لحسرة على الكافرين، وإنه لحق اليقين، فسبح باسم ربك. هذه أثرت فيه كيف هذا القرآن، أنا محمد لا يراني وتجاوب معي بهذا. فذهب غدا في الغد ليمنع الناس ويذهب للرسول صلى الله عليه وسلم أولا. فلقيه رجل وهو شاحب سيفه. قال: أين تريد يا عمر؟ هذا مسلم. قال: أريد أن نقتل محمد، إنه سفه أحلامنا وفرق جمعنا. قال: تريد أن تقتل محمد؟ هذا مسلم. قال: هو دين محمد عند أختك، دين محمد عند أختك فاطمة بنت الخطاب. قال: أسلمت؟ قال: نعم. فزحزعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأعلم. فذهب عند أخته فوجد وجد عندها صوت، وجد عندها صحيفة، وكان يقرئهم رجل والخباب بن الأرض. فلما جاء عمر خبأوه فقال ناوليني هذه الصحيفة. قالت لن أناولكها لأنك نجس، وضربها وأخذ الصحيفة وقرأها صدرا من سورة طه. طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء حسنى. قضت عليه هذه الآية. قال: الآن أريد أن نذهب عند محمد، ليس بذاك الغرض. وكان النبي صلى الله عليه وسلم دعا وقال: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمرو بن هشام الذي هو أبو جهل وعمر بن الخطاب، وفي رواية بعمر بن الخطاب. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم بمجامع ثوبه وقال: أما آن لك أن تسلم يا ابن الخطاب؟ قال: بلى يا رسول الله. قال ابن مسعود: كنا أذلة فأعزنا الله بإسلام عمر، كانوا لا يستطيعون الجهر، ويوم الهجرة قال الناس كلهم هاجروا خفية، عمر بن الخطاب جاء للمسجد صلى ركعتين قال: يا معشر قريش إني مهاجر، فمن أراد أن ترمله أن يرمل زوجته أو يتم أطفاله فليلقاني من وراء هذا الجبل. هؤلاء السابقون الأولون من المهاجرين سماهم الله الصادقين، قالوا أولئك هم الصادقون. ولذلك قال طعمة بن عمرو وسفيان بن عيينة، هؤلاء من أئمة السلف تلاميذ الصحابة، قال رحمهم الله: من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي. عثمان وعلي، كان بعض الناس يقول الخلافة لعلي وليست لعثمان، هذا شيعي، لأن أبو بكر وعمر خلاص غلبوا فيها، وقالت مسألة عثمان، كان اللي يقول لا علي قبل عثمان، نحن أهل السنة لا عثمان، ثم اللي يقول هذه راهو ما ظلمش أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب، لكن قدم من لم يقدمه الرسول صلى الله عليه وسلم على، ولقدمه المسلمون على عثمان. هذا وليقول الخلافة ليس لأبي بكر ولا لعمر، وش يكون هذا؟ هذا رافضي. قال هذا لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس، لا يعدل بمعنى لا نحكم بعدالته، لا نأخذ بشهادته، ولا يكلم معنى منكلموش ونضحكوا معاه ونبسطوا معاه ونوافقه، ولا يجالس لأن يؤذينا، ضرره يؤذي من يجلس معه، لأن دعاة الضلالة مجالستهم جرب. ومن قدم عثمان، هذا الشخص توقف، قال أنا ما نقول لا علي لا عثمان، توقف. واللي يقول بأن عثمان جاي في المرتبة الثانية بعد علي، الرابعة بعد علي، هذا رافضي. الرافضي هو الذي رفض الصحابة. إذن افهموا المسألة، اللي من يقول أبو بكر عمر وعثمان يقول أنا ما نش عارف، أنا ما نهضرش، هذا شيعي مع أنه سكت. واللي يقول عثمان متأخر على أبي بكر هذا رافضي، واللي يقول أبو بكر ما كانش هذا أسوأ، لأن الصحابة كلهم بما في ذلك علي رضي الله عنه أجمعوا على تقديم عثمان على علي. واللي قدم عثمان على علي، يقدم علي على عثمان، هذا رفض ورد كل آثار وأحاديث الصحابة رضي الله عنه. سموا بالرافضة لأن زيد بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما سئل قالوا له: ماذا تقول في أبي بكر وعمر؟ قال: أحبهم وأتولاهم لأنهما وزيرا جدي. شكون هو جده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فقالوا: إنا نرفضك، هو من أهل البيت حفيد علي بن أبي طالب، فقالوا نرفضك، فسموا بالرافضة لأنهم رفضوا زيد بن علي بن حسن بن أبي بن علي بن أبي طالب. والذين اتبعوا زيد سموا الزيدية. قال: ومن قدم الأربعة على جميعهم، أي جميع الصحابة، وترحم على الباقين من الصحابة كما قال في أول الكلام، وكف عن زللهم، لأن وقع خلاف بين الصحابة، وقع قتال، الله تعالى قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. الأخطاء اللي وقعوا فيها الصحابة مش معصومين، وقد يقع بعض الأخطاء من يعني من طبيعة البشر، وهذا لكمال الله. الله عز وجل هو له الكمال والجمال والجلال، فهؤلاء مغفور لهم أنهم مجتهدون، اللي اجتهد وأصاب فله أجران، والذي اجتهد وأخطأ له أجر واحد. وعندهم من الإيمان ما يغطي خطاءهم، حسناتهم غلبت سيئاتهم، ويكفي أنهم اختارهم الله لصحبة الرسول. لو كان كانوا واحد أخرين خير منهم لكانوا هم المقدمون، لكن ما كانش واحدين خير منهم. فالذي يقدم الأربعة خلفاء الراشدين أبو بكر عمر عثمان علي ويترضى عليهم، قدمهم على الصحابة ويسكت عن ما وقع بين الصحابة، فهذا على طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب، لأنه قدم من قدمهم الله سبحانه وتعالى. ومن لم يلتمس لهم الأخطاء فإنه يكون من غير أهل السنة، يلتمس لهم العذر فإنهم من غير أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمون ويعتقدون أن الله قد غفر لهم رضي الله عنه، ويقول رضي الله عنه. يقول الإمام البربهاري رحمه الله: والسنة أن تشهد أن العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة أنهم من أهل الجنة لا شك فيه. هذا معتقدنا في العشرة المبشرين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم شكون هما؟ شكون اللي حدثنا منهم؟ هاي بالترتيب الآن: أبو بكر، نعم، عمر، عثمان، علي، ها، طلحة الخير، والزبير، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، وأبو عبيدة عامر بن الجراح، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عن الجميع. صعيبة واحد يحفظ الكيبات تاع البولا وما يحفظش هذا، صعيبة. الأندية العالمية، الكفارة، الفجارة، الفسقة، المشركين وغير ذلك يحفظهم، وهذا ما يحفظهمش، أن هؤلاء هم الذين تتودد إلى الله بمحبتهم. هادو أولياء الله، هادو ساداتنا، هادو سادات الأولياء، هادو مش غير الأولياء، هادو سادات الأولياء. الصحابة كلهم سادات الأولياء، لكن لا نسلم لهم ولا نكتف، كل ما في الأمر نحبهم ونرجو أن الله يحشرنا معهم، ونرجو أن الله يحشرنا معهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم بالجنة. كان جالس النبي صلى الله عليه وسلم وصاروا يستأذنون عليه، قال إذنوا له وبشروه بالجنة، إذنوا له وبشروه بالجنة، إذنوا له وبشروه بالجنة، حتى إن بعضهم قال إذنوا له بالجنة على شيء يصيبه، على محنة تصيبه. عثمان بن عفان رضي الله عنه، بل إن بعضهم شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة أنهم يموتوا شهداء، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال الخلفاء الثلاثة، يعني حاشا أبي بكر، كلهم ماتوا شهداء. عمر بن الخطاب قتل وهو يصلي بالناس، عثمان بن عفان، ها، عمر، أنا قلت عمر، إيه عمر وهو يصلي بالناس، وعثمان بن عفان قتل وهو يقرأ القرآن، وعلي قتله الخوارج. والمسلم يعتقد هذا دون شك، مع أن أدنى ريب، لأن الأحاديث الواردة في ذلك متواترة. فإذا هؤلاء أولياء الله، ومن عادى لي وليا، قال الله تعالى: ومن عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، يوجد روحه للحرب التي أعلنها الله بينه وبينه. يقول الإمام البربهاري رحمه الله: ولا تفرد بالصلاة على أحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله فقط. هذه مسألة في الترضي عن الصحابة، أو تقول صلى الله عليه وسلم، هذه لم يرد في الشرع، إلا آل الرسول صلى الله عليه وسلم ورد، إيش تقول؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هذه وردت. أما الصحابة لا تخص أحدا من الصحابة بالصلاة والسلام، هذا هو الهدي. لا تفرد بالصلاة على أحد، لا تفرد، يعني ما تقولش علي عليه السلام ولا صلى الله عليه وسلم، لأن هذا معتقد ومذهب شيعي، إلا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله فقط، لأن الصلاة في اللغة هي الدعاء، وفي الشرع هي العبادة، تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، تختتم بالتسليم، وتشتمل على الركوع والسجود وقراءة القرآن والتكبير وتسبيح الله عز وجل واستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي الصلاة في الشرع. فإذا جمع بين الآل والأصحاب هم القرابة للرسول صلى الله عليه وسلم، قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، آله وصحبه، وقد لا يكون الصحابي من قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا أفرد الآل اللهم صل على آل محمد، يعني كل يعني الصحابة رضي الله عنه، لأن الآل يطلق إطلاقان، آل الرسول أهل البيت الذين تحرم عليهم الصدقة وهم قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، وهم علي وفاطمة وأبنائهم والعباس وابن عباس ومن كان من بني هاشم من أهل الإيمان، هذو كلهم آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أوصى الله بهم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. وكاين إطلاق للآل يراد بهم كل آل الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى آل فرعون ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون، يعني أتباع فرعون، وهنا آل الرسول صلى الله عليه وسلم آل محمد هم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، بما فيهم أنتم إذا كان اتبعتم النبي صلى الله عليه وسلم تبعوهم بإحسان تدخلون في هذه الصلاة. أما صحابي واحد تقول عليه الصلاة والسلام ولا عليه السلام، هذا لم يرد فيه لم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم. يقول بعض العلماء هذا يجوز ما لم يتخذ شعارا. كيف شعارا؟ كي اللي يسلموا غير على علي والأخرين يسلموش عليهم، لا يتخذ يعني يميزون بين علي وبين غيره من الصحابة، كما هو حال الروافض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يأخذ الصدقة وقال صلي عليهم وصلي عليهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلواتك سكن لهم، يعني الصلاة هي الدعاء. يقول الإمام البربهاري رحمه الله: وتعلم أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قتل مظلوما، ومن قتله كان ظالما، فمن أقر بما في هذا الكتاب وآمن به واتخذه إماما ولم يشك في حرف منه ولم يجحد حرفا واحدا فهو صاحب سنة وجماعة كامل قد اكتملت فيه الجماعة، ومن جحد حرفا مما في هذا الكتاب أو شك في حرف منه أو شك ووقف فهو صاحب هوى. من العلوم التي ينبغي أن يعلمها المسلم السني أن عثمان بن عفان قتل مظلوما، وعلمنا المكايد التي خططها الخوارج وذهبوا إلى الحج وجاءوا بالآلاف، قرابة 6000، وحرضهم المجوسي اسمه عبد الله بن سبأ المجوسي باسم الإسلام وباسم الغير على الإسلام، وأن عثمان بن عفان ينصب بني أمية يعني بني قرابته وعشيرته وقبيلته ويعزل الآخرين، فكادوا له المكيدة وقلدوا خطه، قلدوا يعني كتابته وصنعوا خاتما كخاتمه، وأخذوا يرسلون الرسائل إلى الولاة في الأمصار، يقولون إذا جاءك كتابي فاقتل الرسول واقتل فلان وفلان وفلان. مثلا الرسول هذا الذي أرسله عثمان كان عنده مراسلات، يعني ولاية تأهجوا ناس، هم لما في الطريق يقاطعوا الطريق للرسل، يقول له وش عندك من الكتب جيبها غادي نلقوا فيها نظرة، يدوها يخفوها ويعطوه كتب أخرى، هو يظن أنها هي نفس الكتب التي كانت معه من قبل، فبلبلوا وقلقلوا وأحدثوا فوضى كبيرة حتى شاعوا في الناس بأن عثمان يقتل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يهودي، عبد الله بن سبأ اليهودي هو الذي أحدث هذه الفتنة العظيمة في الصحابة رضي الله عنهم، حتى ماذا قالوا؟ قالوا هذا الذي يقتل أصحاب رسول الله لابد أن نقتله ونريحه ونريح الناس منه، فخططوا لذاك العام الذي كان فيه الحج، وجاءوا من الحج معورين على عثمان وحاصروه 15 يوما ومنعوه من الماء، و يعني حتى وصلوا إلى أن قتلوه وهو يقرأ القرآن. والقصة طويلة، عسى لنا يوم من الأيام لابد نحكيها إن شاء الله تعالى. ثم أتى بمسألة أخرى وهي مسألة الشك في حرف من حروف القرآن الكريم. قال: فمن أقر بما في هذا الكتاب عفوا وآمن به واتخذه إماما ولم يشك في حرف منه ولم يجحد حرفا واحدا فهو صاحب السنة وجماعة. يعني عفوا شيل القرآن، وإنما معتقد أهل السنة والجماعة، لأن هذا المعتقد لو تأخذ 1000 كتاب تاع أهل السنة لا يختلف معتقد عن معتقد. يعني هذه المعتقدات هذه اللي نقلناها رانا تقريبا في ما يزيد عن 500 معتقد، أنا في أزيد من 500 اعتقاد سقناها. هذه لما تنظر مثلا كتاب الاعتصام تجد هذا المعتقد، السنة للبربهاري، السنة لابن منده، السنة للمزاني، السنة للخلال، السنة كتاب شرح السنة للبغوي، السنة لابن زمانين. كل الكتب المشهورة والمغبورة التي كتبها أهل السنة تجد نفس المعتقد. لأن هؤلاء العلماء من أين أخذوا هذا العنوان؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أوصاهم الوصية التي نقلها العرباض بن سارية قالوا: أوصنا يا رسول الله. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فهم هذا؟ فعليكم بسنتي. هذه الكلمة أخذوها العلماء، كل واحد اكتب السنة وقاسمه. وهؤلاء علماء أئمة، هؤلاء أئمة لم يقولوا إلا ما كان في القرآن وما في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا معتقد الصحابة، معتقد أهل القرون الثلاثة الذين زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والمخالفون لهذه الأصول هؤلاء كلهم أعداء الله، لأن الذي عندهم باطل، والذي قاله أهل السنة بالكتاب والبينات والزبر. فالذي يعتقد هذا المعتقد فهو صاحب السنة وجماعة كامل قد اكتملت فيه الجماعة، لأنه انضم للجماعة. من هم الجماعة؟ الصحابة، تابعون، وتابعوهم بإحسان إلى يوم الدين. التابعون يعني القرن الأول والقرن الثاني والقرن الثالث، ما اختلفوا هذا، ما كان هناك خير. لما تجيب الصحابي الأول أبو بكر وتجيب آخر واحد من طبقة الثالثة لا تجد بينهم خلاف، لأنهم كانوا على معتقد واحد. فالذي يخالفهم قد نزل من السفينة. نعم. يقول الإمام البربهاري رحمه الله: ومن جحد أو شك في حرف من القرآن أو في شيء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الله مكذبا، فاتق الله واحذر وتعاهد إيمانك. هنا يتكلم عن القرآن، لولا يتكلم على ما جاء في كتب السنة، وهنا يتكلم على القرآن. اللي يشك في شيء من القرآن ولو في حرف فهو كافر، لأن القرآن محفوظ. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له برواياته وطرقه وحروفه وكلها لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قال الله تعالى: تنزيل من حكيم حميد. قال الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. القراءة 10 والرواية 10 والحروف 10 والطرق الكثيرة. يعني مثلا الطرق، كاين طرق مثلا احنا عندنا في بلاد المغرب العربي نقرأ برواية ورش، أغلبنا يقرأ برواية ورش، وكاين اللي يقرأ رواية ورش النافع، وطريق الأصبهاني، أو طريق الأزرق، وطريق قالون، كلها قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، والله كتب من سيحفظ هذه الرواية وسينقلها وهو متواتر، رواه جمع عن جمع عن جمع. لو كنت مثلا تشوف هنا الرواية غير اللي يقرأ بها أهل المغرب العربي، هذه كانت في المدينة، كانت في قراءة أهل المدينة. لما تروح للعراق تجد روايات وحروف وطرق، ولما تروح لمصر، تروح مثلا للشام، كل واحد عندها طرق، هذه الطرق على كثرتها وتشعبها كل قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم والله حافظها محفوظة، هذا القرآن محفوظ لا نشك فيه، لأن بمجرد يظهر حرف زيد رب العالمين يجعل من يتفطن لهذا. جيب لكم واحد العام يعني جابوا لنا مصحف هنا سبحان الله العظيم كان مخبي هنا في المسجد تاعنا، في سورة سبأ كاين آية يقول الله سبحانه وتعالى يذكر أهل الجنة يقول نعمة أجر العاملين، نعمة أجر العاملين. شو أنت روكا يعني كتاب الله يعني عدد كبير من المصاحف، كاين اللي مقطع كاين اللي بالي وكاين اللي ها، ويجيب رب العالمين من يأخذ المصحف وينظر ويلقى هذيك الواو زائدة مش موجودة حتى في رواية من الروايات ويتفطن وتتابع هذا الخطأ ولا هذا الخلل، فيوجد مجموعة كبيرة قد طبعتها مطبعة طبعت منها عشرات الآلاف إن لم نقل مئات الآلاف، فقيد الله سبحانه وتعالى إلى من يشتري كل تلك النسخ ويحرقها. ما قالش نقلعوا الورقة ونديروها ولا غير ذلك، لماذا؟ لأن الله هذا كتاب عزيز، حتى إن بعضهم وش كتب ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه، ورسلها لماذا؟ بلاد الرافدين ولا بلاد يعني بلاد كازاخستان ودوك لما ربما ما يقبلوش العرب، ويجيب رب العالمين من يتفطن لذلك ويظهر بأن ومن يبتغي غير الإسلام دين. فالتحريف وقع في الكتب الأخرى، لكن هذا الكتاب محفوظ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فلا بد من تصديقه والإيمان به، ولا بد من تصديق كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والإنسان لا يتوقف فيه وما يقولش أنا عندي شك في السنة، السنة كذلك محفوظة، لأن الله تعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. فنؤمن بكتاب الله وما جاء عن وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نشك ولا نتوقف، يعني لا نتوقف. كاين الناس يقول لك أنا من أمن ما نكفر، من أمن ما نكفر. فقال الشيخ نصيحة لك، قال فاتق الله واحذر وتعاهد إيمانك، اتق الله أن يقع في نفسك شيء ولا تقرأ شيء من هذه التشكيكات من كلام الناس والاعتقادات الباطلة، وتفقد إيمانك دائما، جدد الإيمان. كيف تتفقده؟ جلوس الحلقات. لما جلس مثل هذه الحلقات يعرف هذه الصورة؟ ما يعرفش الصورة. قد يأتيه في الجوال مصحف، يفتح المصحف خلاص، مثل ما يفعلوا أولادنا الآن، يقول له المعلم روح جيب لي بحث حول عمر بن الخطاب ولا الإسراء والمعراج ولا أمهات المؤمنين، يروح عند مقهى الانترنت واش يقول له؟ يعطيه 5000 ولا 10000، يقول له واش بغيت؟ يقول له راني باغي بحث عن عمر بن الخطاب، يجيب له واحد البحث هكذا مزوق تاع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واللي كاتبينه اما شيعة اما روافد اما الناس علمانيين اما تغريبيين اما كفارة يكتبوه. ولذلك احنا عندنا السند من الدين، ان هذا السند ان هذا الاسناد دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، يعني لما نأخذ حاجة نأخذها بالسند ولا نأخذها هكذا بالجزاف. ولذلك كثير من أبنائنا مسكين يكون في معتقد مليح، وبعد يكتب هذاك البحث، يقرأ هذاك البحث ويقول له المعلم اقرأ لنا البحث تاعك، يقرأه ويشجعه عليه المعلم، تاني يكون جاهل ما عارف فيها ولا شيء، يقول شجعه ويعطيه 20 ولا يعطيه 40 ولا يزيده نقطتين في الاختبار، يغتر يقول ها المعلم ودار لي كذا، ويبقى يقراه ويعتقد ما كتبوه له فيه. ولذلك ينبغي ان تتعاهد ايمانك، هذا الايمان ما تديش من الزباله من الاوساخ، ينبغي ان تروح عن طالب علم سني محرر ضابط يقظ وتقول له عاوني في هذه الاشياء، لان المعرقلات كثيره. نسأل الله تعالى العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يحفظنا ويحفظ أبناءنا وذرياتنا، وأن يحفظ لنا إيماننا